بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فكانت هذه طائفة من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، علمها من علمها وجهلها من جهلها، ولكن عند التأمل تعلم أن من علمها فقد استفاد كنزا عظيما لا يجبر به أن يقصر في شيء منها. وكان وأعظم هذه الأذكار هو دعاء ركوب الدابة، لأنه ورد في القرآن ولأن الله أمر به، فازداد شرفا إلى شرف سائر الأذكار بذكره بلفظه في القرآن، وازداد شرفا بأن الله أمر به المؤمنين، ثم بعمل النبي صلى الله عليه وسلم به وعمل الأمة به. وفي على خطوط شركة مصر للطيران يضعون تسجيلا صوتيا يذكر الناس بهذا الدعاء، ومن سافر يجد أثر هذا الدعاء في جميع الجالسين، حتى من لا يعرف منهم سائر أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. فالظروف تنخلع فيها القلوب، حتى لمن يسافر كل يوم، فقد فارق أهلا ومالا يخشى عليهم، وهو يركب مركبة فيها أنواع من الخطر، والخطر ليس غائبا عن الذهن، الخطر حاضر في ذهن المسافر من أول خروجه من بيت إلى أن يدخل أرض المطار، فيجد أنواع من التفتيش المتعسف وبوابات للبحث عن المفرقعات، فيقال لما يقال هناك طائرات حدثت فيها أشياء من هذا، ينخلع القلب. العبد عاجز ضعيف، من أراد أن يدعي غير ذلك فهو مكابر. فمن يعلم أنه إلى الله راجع وأنه أمره كله بيد الله يزول عنه الخوف والاضطراب، ومن لا فيزداد اضطرابه، حتى أن هناك أقوام تتعطل مصالح دينهم ودنياهم يخشون السفر، وهذا معروف لمن زار العيادات النفسية، وهو مرض معروف عند الأطباء النفسي. ثم يفتش حقائبه، حتى الأداة الصغيرة التي يقلم بها الأظافر يقال ممنوع. لماذا؟ لأن هناك من يستخدم مثل هذه الآلات في إحداث اختطاف للطائرات أو نحوها، خوف مضاعف من كل شيء، الأجواء كلها مليئة بالخوف. من يزعم أن سفر الطائرة أقل خوفا من غيره فهو مكابر معاند، الأجواء كلها تذكر العبد بأخطار شديدة من كل جانب. يقال له ربما كل المسافرين يخشى منهم، كل واحد يخشى على نفسه من الآخرين، والسلطات المسؤولة عن هذه الطائرات تحتاج أن تشك في الجميع وأن تجعل الأصل في الجميع الشك، ناهيك عن حوادث انعدام الرؤية وسقوط الطائرات، وكل هذا لا يستطيع الإنسان أن يخلي ذهنه منه. فإذا جلس الناس في كراسيهم، ومنهم الملتزم وغير الملتزم، والمصلي وغير المصلي، والمحجبة والمتبرجة، ثم تلي هذا الدعاء وجدت كأن القوم على رؤوسهم الطير، وأن الجميع قد أصغى بأذنه إلى هذا الدعاء وردد بلسانه وبقلبه، حالات يظهر فيها الضعف الإنساني جليا واضحا، وحينئذ يظهر أثر الإيمان، وتظهر عظمة السنة، وتظهر بركة الأدعية النبوية. فيردد الجميع هذه الأدعية في منظر مهيب، ثم يكبرون إذا علت بهم الطائرة، ويسبحون إذا انخفضت بهم. فإذا ركبت طائرة من هذه الطائرات ظننت وكأنك تجلس في مسجد. الجميع يتذكر هذه الأذكار. نتصور أنه إذا ركب في طائرة كهذه بعض الكفار ربما حسد المسلمين على ما هم فيه، وهذا يحدث دائما، يحسدون المسلمين على شرعهم الكامل الشامل الذي يصلح لكل زمان ومكان. ربما لم تكن أخطار الدابة قديما تحتاج هذا الدعاء وهذا اليقين وهذه الجرعة الإيمانية التي تسكن اضطراب القلوب، ولكن سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سوف يكون ما يكون مما أخطره أعظم بكثير من هذه الدواب. فإذا ركب هؤلاء الكفار ربما حسدوا المسلمين على دينهم الكامل، وربما تمنى في نفسه لو كان مسلما، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ولكن يمنعهم همتهم، لا يريدون أن يتركوا دنياهم أو مناصبهم أو دين آبائهم وأجدادهم، لا يشغلنا ذلك. وربما حاول بعضهم أن يمنع ذلك حسدا أيضا، وهذا لم يحدث بفضل الله. وأما أن يكون رجل يتسمى بأسماء المسلمين ويركب تلك الطائرة فيسمع ذلك الدعاء فيتغيظ قلبه ويجري قلمه ويكتب في بعض الجرائد متهكما على هذا الدعاء، والعلمانيون لهم حيلة خبيثة لجبنهم عن مواجهة دين الأمة. يا ليت أن يقول الواحد منهم أنه كافر بدين الله لما اعتنينا به أصلا ولا ذهب إلى مزبلة التاريخ، ولكنهم إذا أرادوا أن يهاجموا شيئا من دين الله نسبوه إلى المتطرفين. قل هؤلاء المتطرفون الذين يقولون كذا وهذا باطل وهذا كذا، مع أنه في دين الله، يقول لا، ليس هذا هو الإسلام، أنتم تفهمونه خطأ. وربما تجد أحدهم لا يحسن أن يقرأ الفاتحة أو لم يسمع القرآن مرة في حياته، ولكن ها هنا ليس ثمة متطرفين، إنما هذا في شركة الطيران الرسمية، فلم يمنعه هذا أن عاب على رئيسها. كيف تضع هذا الدعاء؟ ألم تجد من آي القرآن، هكذا قال ذلك الأفاك، ألم تجد من آي القرآن إلا تلك الآية التي فيها وإنا إلى ربنا لمنقلبون؟ هذا الذي يسافر تذكر بأنه ينقلب إلى الله، وكأن صاحب رئيس شركة الطيران هو الذي بحث في القرآن فانتقى تلك الآية. ولذلك نقول أن أحسن أحوال ذلك الرجل أنه لم يسمع القرآن مرة في حياته، لأن الله هو الذي أمر أن نقول ذلك الدعاء، القرآن هو الذي أمر، ولم ينتقي صاحب شركة الطيران أو رئيسها ذلك الدعاء. هذا يطعن في القرآن ذاته، يطعن في مناسبة ذلك الدعاء لمن يسافر، والقرآن أمر بهذا الدعاء خاصة للمسافر أو لراكب دبته. يقول أنا لا أعترض على الآية، وهل يستطيع أن يعترض؟ ولو اعترض لا أراحنا منه ومن شره ومن نفاقه ومن زندقته، وهو يعترض في واقع الأمر، لأنه يقول أنا أعترض أن توظف في هذا الموطن، ولم توظف في ذلك الموطن إلا بأمر الله تبارك وتعالى. ما الذي أزعجه من هذه الآية أن فيها وإنا إلى ربنا لمنقلبون؟ وما شأننا برجل خرب آخرته، عمر دنياه بتخريب آخرته، فلا يريد من أحد أن يذكره أنه سينقلب إلى الله؟ هذا حاله وشأنه، عليه أن يعالج قلبه المريض الذي لا يريد أن يتذكر الآخرة. نقول له إن كنت مؤمنا، إن كنت مسلما، إن كنت معترف بالقرآن، فالقرآن يذكرك بالآخرة في كل حال وفي كل وقت لكي تكون منها على حذر. وأنت الآن في سفر مخوف، والسفر عموما فيه مظنة هلاك. يراجع إحصائيات أن أعظم أسباب الوفاة، السبب رقم واحد الآن في أوروبا وأمريكا فضلا عن بلاد العالم الثالث، حوادث الطائرات والسيارات وحوادث الطرق بصفة عامة. ألا يريد أن يتذكر أنه منقلب إلى ربه لكي يتوب من خيانة دينه ومن عمالته، ومن أنه يتقاضى أجرا من أعداء الأمة ويعمل صحفيا في الصحف التي يملكونها لكي يطعن في دين المسلمين؟ لا يريد، هذا شأنه، ولكن لا يطعن على قرآننا ولا يطعن على ديننا. لا يريد من يذكره أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من الدعوة إلى الفسق والفجور ونشر الفسق والفجور بين الأمة، هذا شأنه، فليبقى على ما هو عليه حتى يبعث عليه، وسيدركه الأجل في الطائرة أو في بيته أو في جوف الأرض، هو منقلب إلى الله شاء أم أبى. فإن كان يزعجه أن يعرف أنه منقلب إلى الله فليتأكد أنه منقلب إلى الله. ثم عاب هذه الآية بزعمه أنه لا يتعرض للآية، وإنما يتعرض لاختيارها، وهو حسب علمه، وهو بهذا العلم يعني يثبت جهله المطبق أن الذي اختارها وانتقاها من بين آيات القرآن، وهو يذكر عدد آيات القرآن تعالما كأن الرجل عالم بحاث يحصي آيات القرآن عددا، يقول من هذا الذي بحث في آيات القرآن البالغ عددها كذا ألف آية ثم اختار منها هذه حتى وضعها؟ الآية التي قبلها هي التي أمرت أن توضع هذه فيه، أو نفس الآية تقريبا، ثم جاء على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة لا أعترض على شيء منها، ولكن من الذي اختار وعثاء السفر لكي توضع أمام المسافر؟ أيعقل هذا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من وعثاء السفر، هب أنه لم يبلغنا أن هذا الدعاء قد قاله وهو مسافر، فمتى يقال إذن السفر؟ فإذا كان هذا الرجل لديه قليل من العقل يقول أنا لا أعترض على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من وعثاء السفر، وإنما أعترض على من اختاره فوضعه لمن يسافر. سبحان الله، هذا أمر لو عرض على أطفال في المرحلة الابتدائية لاستشكلوه، كيف يكون دعاء الاستعاذة من وعثاء السفر غير مناسب للسفر؟ إلا إن كان هذا الرجل يهذي بما لا يعرف ولا يعقل، وقد اعترف مؤخرا بأنه لم يكن هذا هو مقصوده، يقول هذه أمور تصيب بالتشاؤم، وما مررت عليه من التفتيش وجهاز كشف المفرقعات والبحث عن الأسلحة التي ربما حتى عن أدنى الأسلحة خوفا من أن تختطف الطائرة، كل هذا لم يشغل باله؟ المضيفة التي وقفت أمامه قبل أن يقال هذا الدعاء، وهذا إجراء قانوني لابد أن يكون في كل رحلة طيران، تقول إذا تعرضت الطائرة للسقوط فعندكم سطرات النجاة موجودة في المكان الفلاني، تركبوها من المكان الفلاني وتقفزوا في المكان الفلاني، إن كان السقوط فوق البحر فينبغي أن تفعلوا كذا، وأن كان السقوط فوق منطقة صحراوية فينبغي أن تفعلوا كذا. هذا كله مر على قلبه مقبولا، لأنه من وضع هيئة الطيران العالمية، لم يصبه لا بتشاؤم ولا بغير هذا. هذه الوعثاء التي قالتها تلك المضيفة، وهذا الخطر والكآبة في المنظر التي بشرت به تلك المضيفة، وهذا عدم الرجوع إلى الأهل والولد، والانقلاب إلى الله تبارك وتعالى التي قالته تلك المضيفة، هو الذي إذا جاء الدعاء يستعيذ منه، وجدت جميع الناس يستعيذون استعاذة بالله من هذا الضرر. فإذا أنت تذكر الضرر وتذكر أنه لا ملجأ ولا مفر ولا نجاة منه إلا الله. فكان ينبغي أن يعتبر هذا من البلاغة النبوية ومن الحكمة التشريعية ومن محاسن الدين التي إن جهلها من كان يركب الدابة قديما، حتى أن أحدهم قلبه كقلبه ولكن عقله لم يكن بهذا السوء، لأن الآخر كان يركب دابة هزيلا. فقيل له، سمع أصحابه يقولون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي لم نكن مكافئين مستطيعين لولا أن الله ذللها لنا. قال أما أنا، يقول عن نفسه، يقول أما هو فأنا لها مقرن، دب هزيلة مش تعمل لي حاجة. فانقلبت به فعقسته فمات. أنا هذا الرجل البدوي استشكل الدعاء أن يدعوه وهو يركب دب هزيلة، قال لعل الذي يركب دب قوية يخشى بها أن تنطره من فوقها يحتاج إلى الدعاء، وأما أنا فلست في حاجة إليه. فابتلاه الله عز وجل. أما هذا الذي ألقي عليه محاضرة في الأخطار التي سوف يتعرض لها ثم سمع ذلك الدعاء، ما عنده مسكة من عقل، فلما ضيق عليه القوم قال إنما اعترضت على الدعاء لأن الطائرة يركبها غير المسلمين، فينبغي ألا نريهم مثل هذه الأمور، أن في ديننا ذكر وعفاء السفر وكآبة المنظر. نقول له لو كان قلبك صافيا واستشكلت ما استشكلت لكنت رددته إلى أهل العلم، فإذا رددته إليهم أتاك الجواب على نحو ما ذكرنا أن هذا من محاسن التشريع، فلا عدت إلى هؤلاء الكفار دعوتهم إلى الإسلام. انظروا إلى الإسلام كيف نظم الحياة كلها ولم يترك منها شيئا، حتى وعثاء السفر وكآبة المنظر التي تلقي منظمة الطيران العالمية محاضرات فيها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بها إذا استوى على دبته، فكما أنهم يلقون المحاضرة متى جلس الإنسان على كرسيه في الطائرة، هذا هو الموطن الذي يستحب فيه أن يستعيذ المسلم من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من كآبة القلوب ومن نفاقها ومن زندقتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.